الصقر السعودي. جاكم الصقر السعودي هازم صفوف الغشام، ابعدي كل الحباري مخلبه جارح خطير، نابله يرمي سهاما سهمه الناري وسام، حامل الخفاق الاخضر معلن الرفه نذير، سيفه الحكم المدبر داره العز بسلام، السعودي الله اكبر لن تخاف خصم عسير، رمحه القاتل مسدد مخترق نحر الخصام، شوفها الزلزال الاعظم في تواريخ الكثير، انتبه يا هيه تسلم انتبه عشقه غرام، اعشقه عشق الوحيده نوره النور المنير، كارنا كار الجوابر نجمنا ساطع شعام، عزنا اليوم شوفه اعلنه ذاك السفير، شعبنا شعب الجساره ربنا العالي عصام، وديننا الاسلام واحد ما خذينا به اجير، عزنا الله اكبر عزنا الباري مرام، نعبد الرب المعلى نطلبه ثم نسير، هللوا الله اكبر شعبنا اليوم قام، قومة الجيش الموحد جاعل الأعمى بصير، عزنا الله واحد عزنا دار الكرام، قادنا صقر العروبة نحوها القمة مسير، مجدنا اليوم عازم مجدنا اليوم هام، رافع راسي سعودي رافع الهامة أمير، عزنا اليوم قايد اسمعوا يا هيه حام، حومة صقور البراري في عواصفها أسير، دارنا شموخ المعالي دارنا دار السلام، كلنا نفداك نجد من شمال يا عسير، قولنا رصاص المعارك همسنا حكم الكلام، عيوننا رش السلاح ثور بذاك الأجير، عزوا خصوم السعودي سيروهم له خدام، اي عبيد ثم جواري خادمينه بالمسير، غنوا بها يا قوافي غنوا بها يا كرام، مجدنا نظم المعاني في قصايدنا أثير، انتبه يا السامع اسمع هذه نهاية كلام، إن بغينا الطول طلنا ومن قربنا في سعير، انتبه واحكم كلامك لجل تبقى يا غلام، السعودي تاج راسك حاكم من ذاته أمير. هذه القصيدة من نظم القاء الشاعر ثامر بن جدعان، إهداء إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى الشعب السعودي وإلى كل سعودي وسعودية وإلى كل عربي وعربية وإلى كل مسلم ومسلمة تحت اسم الصقر السعودي. تم هذا الإصدار عن طريق مجموعة نايف بن خالد الإعلامية بالتعاون مع الشاعر ثامر بن جدعان.